بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا الفصل وصفه بعض العلماء بتعليق الطلاق بالولادة، والناس تختلف عباراتهم والجمل التي يستخدمونها في تعليق الطلاق. وإذا كانت الجمل تشتمل على بعض الأمور المهمة التي يختلف فيها الحكم مع اختلاف الأحوال، فإن العلماء رحمهم الله يعتنون بذكر مسائل الناس في هذا لكي يكون في ذلك رياضة للذهن ومعونة لطالب العلم عن استيعاب هذه الصور وأمثالها. وقد بينا ذلك فيما تقدم في مسائل التعليق. وتعليق الطلاق بالولادة أن يرتب الطلاق على وجود الولادة، وقد يكون الطلاق متوقفا على معرفة نوعية الولد الذي تلده المرأة. ولذلك يبحث العلماء كلتا المسألتين، فتارة يقول إذا ولدت ذكرا فجعل الطلاق مرتبا على كون المولود ذكرا، وتارة يقول إذا ولدت أنثى فيكون الطلاق مقيدا بولادة الأنثى، وتارة يخالف في عدد الطلاق باختلاف نوعية المولود، فيقول إن كان ولدت ذكرا فأنت طالق طلقة، وإن كان أنثى فطلقة. وتارة يقول إن كان الذي في بطنك، وهي الحالة الثانية، إن كان الذي في بطنك ذكرا فأنت طالق طلقة، وإن كان الذي في بطنك أنثى فأنت طالق طلقة. فخاصة في القديم يتوقفون في مثل هذه الحالة وهي الثانية إلى الولادة، فليس الطلاق معلقا على الولادة نفسها في الصورة الثانية، ولكن يتوقف أو يتوقف العالم المفتي عن الفتوى في الطلاق إلى خروج الولد، أو يعطي الحكم مرقما على حسب نوعية الولد واختلاف الطلاق باختلافه. والولادة مأخوذة من الولد، والولد في لغة العرب يطلق على الذكر والأنثى، فإذا قيل ولد شمل الذكر وشمل الأنثى. وإن كان في أعراف من بعض الناس إذا قالوا الولد يخصونه بالذكور، ولكن هذا خلاف الأصل اللغوي وخلاف إطلاق القرآن، كما قال سبحانه وتعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فجعل الولد شاملا للذكر وشاملا للأنثى. وسميت الولادة ولادة لأنها تشتمل إلا على الذكور أو على الإناث، وهذا على الغالب، وقد تشتمل على الخنثى الذي لا يعرف ذكر هو أو أنثى، لكنه من حيث الوقوع نادر الوقوع والحكم للغالب. وإذا قيل يعلق الطلاق على الولادة يعني على الإنجاب وإخراج الولد، ويختلف الحكم بحسب اختلاف هذا الإخراج وما علق عليه الطلاق من صفات. فقال مناسبة هذا الفصل للذي قبله أننا كنا نتحدث عن تعليق الطلاق بالحمل، وبينا المسائل المتعلقة بتعليق الطلاق على الحمل. وبعد أن فرغ رحمه الله من بيان مسائل تعليق الطلاق بالحمل، شرع ببيان المسائل المتعلقة بالولادة، وهذا من باب الترتيب، لأن الولادة تأتي بعد الحمل، والناس يعلقون الطلاق على الحمل ويعلقون الطلاق على الولادة، وقد تتصل أحكام الطلاق تعليق الطلاق بالولادة بأحكام تعليق الطلاق بالحمل، كما قلنا لو قال لها إذا كان حملك ذكرا فأنت طالق، وإذا كان حملك أنثى فأنت نصف بطالق. أو قال لها إن كان الذي في بطنك ذكرا فأنت طالب، فحينئذ منتظر إلى الولادة، فنحكم بوقوع الطلاق إن كان ذكرا يحيني تكلم به، وتصبح قد خرجت من عصمته وذلك بانتهاء عدتها بالولادة، لأنها حكم بطلاقها منذ أن تلفظ وقال لها إن كان الذي في بطنك ذكرا فأنت طالب طلقة. فحينئذ إذا ولدت ذكرا علمنا أن الطلاق قد وقع من شطره، إن كان الذي في بطنك ذكرا وقد كان الذي في بطنها ذكرا، فحينئذ تطلق من حين تلفظه ثم تبقى في عدتها إلى أن تخرج من العدة بولادة الولد، لأن المرأة الحامل عدتها وضع حملها. فإذا قال لها هذا الكلام حكمنا بخروجها من العدة بمجرد خروج الذكر. قال رحمه الله: إذا علق طلقة على الولادة بذكر وطلقتين بأنثى، إذا علق الطلقة على الولادة بذكر وطلقتين على الولادة بأنثى، أنت طالق طلقة إن ولدت ذكرا، وأنت طالق طلقة إن ولدت أنثى، فحينئذ اختلف عدد الطلاق باختلاف نوعية المولود، فالطلقة لازمة له إن كان الذي ولدته ذكرا، والطلقة لازمة له إن كان الذي ولدته أنثى. في بعض الأحيان يقول لها إن كان، وإن كان الذي في بطنك إن ولدت ذكرا فأنت طالق طلقة، وإن ولدت أنثى فأنت طالق طلقتين، وقد يعكس فيجعل الأكثر للذكر والأقل للأنثى، الحكم سواء، لكن من شدة التفصيل في الوقوع يختلف. فهو إذا قال لها إن ولدت ذكرا فأنت طالق طلقة، وإن ولدت أنثى فأنت طالق طلقتين، فينبغي أن يعلم أن الطلاق موقوف على الولادة. فأول شيء أننا لا نطلق حتى تقع الولادة. ثانيا أنه إذا حصلت الولادة نظرنا، فإن سبق الذكر حكمنا بطلقة، وبمجرد خروج الذكر إذا كان الذي في بطنه قد ولدت حكمنا بوقوع الطلاق، إن كان ذكرا حكمنا بطلقة، وإن كان أنثى حكمنا بطلقتين. وعلى هذا لا يخلو الذي في بطن المرأة من حالتين أيضا، إما أن يكون مولودا واحدا، وإما أن يكون أكثر من مولود. فإن كان الذي في بطنها مولودا واحدا فإن أخرجته ذكرا فلا إشكال، وإن أخرجته أنثى فلا إشكال، لأنك ستحكم بوقوع الطلاق بمجرد الولادة، ثم تفصل في عدد الطلاق على حسب نوعية المولود. هذا إذا قال لها إن كان ذكرا إن كان أنثى. لكن لو قال لها أنت طالق طلقة إن ولدت ذكرا وسكت، فنتوقف على شيئين: على الولادة، وأن يكون المولود ذكرا. فإن كان قد ولدت والمولود أنثى فلا طلاق، لأنه قيد الطلاق فيما بينه وبين الله عز وجل أن يكون المولود أنثى ويكون المولود ذكرا، فلا يقع إلا إذا وقع إلا بالشرطة. إذن إذا قال لها إن ولدت ذكرا إن ولدت أنثى، وحدد الذكر أو الأنثى وجعل الطلاق لواحد منهما، كان يقول إن ولدت ذكرا فأنت طالق طلقة، أو قال إن ولدت أنثى فأنت طالق طلقة، فلا نطلق عليه إلا بوجود الذكر إن اشترطه أو الأنثى إن اشترطه. لكن إذا كان قد جمع بين الذكر والأنثى في وقوع الطلاق فقال لها إن ولدت ذكرا فأنت طالق طلقة، وإن ولدت أنثى فأنت طالق طلقتين، حينئذ تنظر في ولادتها وتخالف في حكم الطلاق من حيث العدد بحسب المولود. إذن من حيث الأصل إذا ولدت مولودا واحدا وعلق الطلاق على ولادتها فله صورتان: إما أن يهيق الطلاق على جنس واحد ذكرا أو أنثى فلا نطلق إلا بوجود الجنس الذي علق الطلاق عليه طلاق عليه. فإن كان ذكرا مثل أن يقول إن ولدت ذكرا وأنت طالق مفهوم اللفظ أنك إن ولدت أنثى فلست بطالق. فننظر إن كان الذي ولدته ذكرا طلقنا وإن كان الذي ولدته أنثى فلا طلاق. هذا في حال تردد الطلاق بين الوقوع وعدم الوقوع في حال وجود الحمل الواحد يعني ذكرا أو أنثى. وأما إذا قال أنت طالق إن ولدت ذكرا طلقة وأنت طالق طلقتين إن ولدت أنثى فحينئذ الطلاق سيقع سيقع لكنه يختلف من حيث العدد. فالفرق بين الصورة الأولى والصورة الثانية أن الصورة الأولى لا يقع الطلاق إلا إذا تحقق ما ذكره من كونه ذكرا أو كونه أنثى. وفي الصورة الثانية سيقع الطلاق سيقع أنت طالق إن ولدت ذكرا طلقة وإن ولدت أنثى طلقتين. فحينئذ إما أن تلد ذكرا وإما أن تلد أنثى. فإذا ولدت وقلنا إن الحمل واحد ليس هناك أكثر من واحد فإن ولدت ذكرا وقع الطلاق وإن ولدت أنثى وقع الطلاق. لكن يختلف العدد بحسب ما جعل في شرطه للأنثى من عدد وبحسب ما جعل في شرطه للذكر من عدد. وعلى هذا نقول في الصورة الثانية يتنوع الحكم ويختلف بحسب اختلاف نوعية المولود. فإن جعل الأكثر من الطلاق للأنثى حكمنا بالطلقتين إن كان المولود أنثى وحكمنا بطلقة إن كان المولود ذكرا للعكس بالعكس. هذا في قوله إن ولدت ذكرا أو قال إن ولدت ذكرا أو أنثى وخالف في العدل وكان المولود واحدا. لكن لو قال لها إن ولدت ذكرا فأنت طالق طلقة وإن ولدت أنثى فأنت طالق طلقتين وولدت توأمين. إن ولدت واحدا فلا إشكال على التفصيل الذي بيننا. لكن إن قال لها أنت طالق إن ولدت ذكرا أو قال لها أنت طالق إن ولدت ذكرا طلقة وطالق طلقتين إن ولدت أنثى وحملت بتوأم. ففي الصورة الأولى إذا قال لها أنت طالق إن حملت ذكرا أي إن ولدت ذكرا أنت طالق إن ولدت ذكرا طلقا ننظر في التوأم فلا نوجع الطلاق إلا إذا كان ذكرا. فلو كانت توأم أنثى صبيتين ولدت صبيتين فحينئذ ما طلق لأنه جعل الطلاق مرتبا على الذكر. فلو ولدت أكثر من أنثى فلا طلاق بينه وبين الله أن امرأته طالق إن ولدت الذكر ولم تلد الذكر. وأما إذا علقه على الجنس فقال أنت طالق طلقة إن ولدت ذكرا وطلقتين إن ولدت أنثى فأخرجت توأمين. إن أخرجتهما ذكورا إما أن تخرجهما ذكورا أو تخرجهما أناثا أو تخرجهما ذكرا وأنثى. فإذا كان أخرجته ذكرا وقال لها أنت طالق طلقة إن كان إن ولدت ذكرا وطلقة إن ولدت أنثى نحكم بالطلقة الأولى بخروج الذكر الأول ثم بمجرد خروج الذكر الأول وقع الطلاق فتبقى المرأة محتجة بعد خروجه. فإن جاء المولود الثاني وهو الذكر الثاني أخرجها من عدتها ووقع الطلاق الثاني على امرأة خلوة من نكاح لأنها أجنبية عنه فإنها بمجرد إخراج المولود الثاني أصبحت خارجة من عدتها والطلاق الثاني لا يقع إلا بعد خروج الذكر الثاني. فخرج الذكر الثاني فأخرجها من عصمته وحينئذ جاء طلاقه ولم يصادف محلا موجبا للوقوع. على هذا نقول إن قال لها أنت طالق طلقة إن ولدت ذكرا وطلقتين إن ولدت أنثى وحملت بذكرين فولدتهما وكانت الولادة متعاقبة كما هو الغالب والمعروف حكمنا بالطلقة الأولى بالذكر الأول، وحكمنا بكونها معتدة قبل خروج المولود الثاني، لأن لكل طلاق عدة إلا نصفها الشخص، فنحكم بكونها معتدة قبل خروج التوأم الثاني. فلما خرج التوأم الثاني فإنها خرجت من عدة طلاق الأول، لأن الله يقول وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فلما خرجت من العدة الطلاق الثاني لا يقع إلا بعد تمام الولادة، لأنه يقول أنت طالق إن ولدت ذكرا. وعلى هذا نقول إنها تطلق إذا يأتي الطلاق الثاني وهي أجنبية فلا يقع الطلاق الثاني، فتطلق طلقة واحدة في سورة المنزل. والعكس في الأنثى، إن قال لها أنت طالق إن ولدت أنثى طلقتين فحينئذ ولدت صبيتين فإن الطلقتين تقع بالأنثى الأولى ثم تخرج من العدة بالأنثى الثانية فلا تصابق الطلقة الثالثة محلا فلا تزيد أن تكون أجنبية مطلقة طلقتين فقط. إذن في حال حملها بالتوأم إن تنحض بطورا طلقت بالذكر الأول وبانت بالذكر الثاني ولم يقع طلاقه، وهكذا في الأنثى. واختلف الحكم في عدد الطلاق بحسب ما علقه عن الذكر والأنثى، هذا إذا اتحد التوأم وكان ذكرا أو أنثى. لكن لو قال لها أنت طالق طلقة إن ولدت ذكرا وأنت طالق طلقتين إن ولدت أنثى وحملت بتوأمين ذكر وأنثى، إن حملت بتوأمين أحدهما ذكر والثاني أنثى فلا يخلو من ضربين، إما أن يخرج أحدهما قبل الآخر وإما أن يخرج مع بعضهما دفعة واحدة. فهناك ضربان، الضرب الأول أن يقع أو يقع الخروج لأحدهما قبل الآخر، فإن خرج الذكر طلق طلقة واحدة وأصبحت أجنبية بخروج الأنثى بعده لأنها قد وضعت حملها فجاء طلاق الأنثى وهما الطلقتان على أجنبية مثل ما ذكرنا في تمحض الذكور ومحض الإناث. فنحكم بكونها طالق طلقة إن سبق الذكر وطلقتين إن سبقت الأنثى، ولا نتبع الطلقة الأولى في الذكر ولا نتبع الطلقتين في الأنثى، لأنها تكون أجنبية بولادة التوأم الثاني. طيب هذا إذا سبق أحدهما الآخر، قلنا نوقع الطلاق للأول ونخرجها من عصمته بولادة التوأم الثاني، ثم نفصل للأول على حسب ما رتب من العدد، إن طلقة فطلقة وإن طلقتين فطلقتين فطلقتين. لكن لو أنهما خرجا مع بعضهما، فإن قال إن ولدت ذكرا إن ولدت ذكرا فأنت طالق طلقة أو وأنت طالق طلقتين إن ولدت أنثى، فإن كان قد قصد أن يكون الولد واحدا منهما، إن ولدت ذكرا متمحضا أو ولدت أنثى متمحضة فحينئذ لا تطلق لأنها لم تلد ذكرا محضا ولم تلد أنثى محضا، لأنه ما قصد الجمع وإنما قصد أن يكون متمحضا بالذكورة أو متمحضا بالأنوثة، فحينئذ لا تطلق إلا إذا تمحض الذي في بطنها مولودا ذكرا أو مولودا أنثى. هذا إذا كان قلنا في صيغة التمحض وقصد أن يكون مولودها ذكرا أو يكون مولودها أنثى دون أن يكون معه شريك فلا تطلق لأنه لم يتحقق الشرط الذي بنى عليه تعليقه. أما لو قصد مطلق الولادة بمجرد أن تلد تطلق، فحينئذ تطلق ثلاث تطليقات، أنه إذا قصد أنها إذا ولدت ذكرا أو أنثى مجموعين أو متفرقين فإنها تطلق، فحينئذ نقول تطلق ثلاثة، طلقتان بالأنثى وطلقة بالذكر. إذن في حال كونه يرتب الطلاق على الأنثى طلقتين وعلى الذكر طلقة ويخرجان مع بعضهما، انتصدت محفظ الولادة ذكرا أو تمحض الولادة أنثى وصرح بذلك، فحينئذ لا تطلق لأنها لم تضع ولدا ذكرا ولم تضع ولدا أنثى، وإنما وضعت الاثنين. وهذه المسألة يعني مشهورة حتى في الأيام، منها لو حلف وقال والله لا ألبس ثوبا من غزل فلانا، ثم لبس ثوبا فيه شيء من غزل فلانا، فالثوب ليس كله من غزلها، فهل ننظر إلى تمحض الثوب من غزلها أو ننظر إلى مطلق الوجود؟ إذا كنا ننظر إلى مطلق الوجود فحينئذ تطلق ويحنث في يمين على صورة المثل التي ذكرناها، وإن نظرنا إلى التمحض فإنها لا تطلق ولا يحنث في يمين. وكلاهما وجهان في مذهب الإمام أحمد رحمة الله عليه، كما حكاه القاضي أبو يعلى وأشار إلى ذلك الإمام ابن قدامة رحمه الله في المغني. هذا حاصل ما يقع في مسألة اختلاف عدد الطلاق بالذكورة والأنوثة. قال رحمه الله: إذا علق طلقة على الولادة بذكر وطلقتين بأنثى فولدت ذكرا ثم أنثى حيا أو ميتا طلقت بالأول وبانت بالثاني ولم تطلق به. قال: ولدت ذكرا ثم أنثى، لاحظ ثم وهي تقتضي الترتيب، فنقف في كلمة ثم. إذا ولدت الذكر ثم ولدت بعده الأنثى فلا يخلو من ضربين. الآن التفصيل واضح الذي سبق، أننا نطلقها بحسب السابق ذكرا كان أو أنثى، ثم نحكم بكونها معتدة، ثم نخرجها من العدة بمجرد وضعها للثاني، ونحكم بأن الطلاق الثاني لم يصادف الكلمة. هذا بينا بفصلنا. لكن لو أنه قال لها: أنت طالق طلقة إن ولدت ذكرا وطلقتين إن ولدت أنثى، ثم ولدت ذكرا، فلما جاءها في وضعها وعنائها فقالت له: هكذا طلقتني يا غلام، أنا راجعتك، فراجعها فجاء المولود المبارك الثاني، فحينئذ تكون في عصمته ويأتي طلاق الثاني موجبا للبينونة. إذن إذا راجعها قبل خروج الثاني فإننا نحكم بوقوع طلاق الثاني، لأن سقوط طلاق الثاني محل أن تكون أجنبية ولا تقع مراجعة. ما لو راجعها وعادت إلى عصمته فإنه حينئذ إذا وقع أو خرج المولود الثاني فإنه يوجب الطلاق، تمحض بصورة أو تمحض أنوثة أو اختلف على التفصيل الذي تقدم معنا. نعم. حيا أو ميتا، حيا كان المولود أو ميتا، لأن قوله إن ولدت والولادة تصدق بمجرد الخروج، فإذا أخرجته حيا فهو مولود، وإن أخرجته ميتا فهو مولود، لأن الولادة على مطلق الإخراج. لكن يبقى الإشكال إذا أخرجته ميتا، فإذا كان كامل الخلقة فلا إشكال ويختم بوقوع الطلاق، وأما إذا كان ناقص الخلقة وفي خلقة الآدمي، هذه مثلا في حقيقة بعض العلماء يقول: كل ما تخرجه المرأة وتسقطه من رحمها قبل تمام خلقته وفيه صورة الخلقة فإنه يتبعه أثر المولود في مسائل، منها الدم. يعني لو أنها أسقطت بعض الخلقة وخرج معها الدم بعد إسقاطه 40 يوما، فهل نقول يأخذ حكم المولود الثاني فيكون الدم دم نفاس، أو نقول إن الإسقاط قبل تمام الخلقة لا يعتبر نفاسا فلا تأخذ حكم النفاس؟ والذي قواه غير واحد كفر له غير واحد من علماء أنها إن وضعت شيئا فيه صورة الخلقة أنه تأخذ حكم النفساء، وعلى هذا فيكون دمها آخذا حكم دم النفاس. ومن هنا تتفرع مسألة وقوع الطلاق، لأنها قد ولدت والولادة تصدق على إخراج الحمل، وحينئذ قالوا أنه يستوي في ذلك أن يكون كان الخلقة أو ناقص الخلقة، وبعض العلماء يشترط تمام الخلقة، ثم يبقى الإطلاق يكون حيا وميتا على التفصيل الذي ذكره من سنة أحيانا. طلقت بالأول وبانت بالثاني ولم تطلق به. طلقت بالأول لأن بينه وبين الله أنها إذا وضعت فهي طالق، وقد وضعت مولودها فهي طالق. وبانت بالثاني أي أنها إذا طلقت الطلقة الأولى أو الطلقتين إن كان السابق أنثى، فإن المولود الثاني يجعلها قد خرجت من عصمة الرجل، لأنها قبل ولادة المولود الثاني في عدتها، وكل امرأة حامل إذا وضعت حملها خرجت من عدتها على ظاهر نفس التنزيل، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، فتصبح أجنبية بوضع الثاني. فإن أصبحت أجنبية بوضع الثاني تبعها طلاق وهي أجنبية، فلا يقع الطلاق الثاني على التفصيل الذي تقدم في حال التمحض أو حال الاختلاف. نعم. وإن أشكل كيفية وضعهما فواحدة. طيب، الآن عرفنا أن الطلاق، أنت تلاحظ أن المصنف جاء بصورة ما إذا قال إن كان ذكر إن كان أنثى، وما إذا سبق أحدهما وتأخر الثاني، ولم يتكلم على بقية الصور التي أشرنا إليها، لأن هؤلاء العلماء عندهم أشياء بدهية معروفة لا ينبهون عليها، خاصة من المصنف مختصرات سواء كانت من النظم أو النثر، فيذكرون المسائل المشكلة التي هي في بعض الأحيان تكون مشكلة وفي بعض الأحيان تكون أصولا لغيره، لأنه حينما نبهك على مسألة الاختلاف فقد وضع لك الأصل في حال التمحض الذي هو أخف حالا من حال الاختلاف. في هذه المسألة قلنا إذا قال لها إن ولدت ذكرا فأنت طالق طلقة، وإن ولدت أنثى فأنت طالق طلقتين، وكان الذي في بطنها توأما يعني فيه ذكر وأنثى، فحينئذ يرد السؤال إن سبق أحدهما الآخر ولم نعلم هل السابق الذكر أو الأنثى، فهل نحكم بطلقة أو نحكم بطلقتين؟ قال من امرأتي إن ولدت ذكرا، إذا ولدت ذكرا فأنت طالق طلقة، وإذا ولدت أنثى فأنت طالق طلقتين، فوضعت توأمين سبق أحدهما الآخر وأحدهما ذكر والآخر أنثى، فهل نقول إنها تطلق طلقة واحدة أو نقول تطلق طلقتين؟ لأننا حكمنا بأن إذا سبق أحدهما فالطلاق للسابق، إن سبق الذكر فطلقة، إن سبقت الأنثى فطلقة، فبالتأكيد أنه سبق أحدهما. ولكن المرأة أثناء نفاسها لم يكن عندها أحد، أو وضعت في ظلام وأخرجت الأول ثم الثاني، أو وضعت ثم نسيت وعلمت من أول أنثى والثاني ذكر أو العكس ثم نسيت، أو التي وضعت أخرجت كانت المرأة لا تعي ولا تتنبه لكن جاءت التي تقوم على ولادتها فأخرجت ذكرا أو أخرجت أنثى ثم أخرجت أخاه، ولم نعلم هل الذي سبق ذكر أم الذي سبق أنثى. فحينئذ العلماء رحمهم الله عندهم قاعدة تقول اليقين لا يزال بالشك، فإذا ولدت المرأة توأمين متعاقبين مختلفين، هذا الشرط أبا يكون توأمين، وثانيا أن يكون متعاقبين يعني فلد الأول ثم الثاني بخلاف ما إذا ولدت ما مع بعضهم، إذا ولدت توأمين متعاقبين مختلف طلاقها بحسب اختلاف التوأمين جنسا، لأن يكون طلقة للذكر وطلقتان للأنثى أو العكس طلقتان للذكر وطلقة للأنثى، وقد تأكدنا أن أحدهما سبق، فعندهم قاعدة يقولون نحن لا نشك في وقوع طلقة واحدة، يعني متحققون وعلى يقين أنها طلقت طلقة واحدة، هذا ما في إشكال، لأنه إما أن يكون سبق الذكر وإما أن يكون الصدقة الأنثى، والذكر يوجد طلقة والأنثى توجد طلقتين، فإذا هناك طلقة لا إشكال في وقوعها، وهناك طلقة محتملة، يحتمل أن الذي سبق هو الأنثى فتكون قد طلقت طلقتين وتأخر الذكر الذي يوجد الطلقة، أو يكون الأمر بالعكس بأن يكون سبق الذكر وتأخرت الأنثى فوقعت طلقة ولم تقع الطلقة الثانية، لأن الأنثى لا طلق لها لأن قد دانت المرأة بخروجها، فقالوا اليقين عندنا طلقة، الشك في الطلقة الثانية فنقول اليقين لا يزال بالشك، والأصل عدم وقوع الطلاق حتى يدل الدليل على وقوعه، فنحن ليست عندنا أمارة ولا غلبة ظن بسبب أحدهم، إذن صاروا تطلق طلقة واحدة، وهذا في حال ما إذا تحققنا أنه سبق أحدهم، والشرط الثاني أن يكون متعاقدين، أن يكون سبق أحدهم مع التعاقد، وأن يكون قد خالف في عدد الطلاق، لكن لا تقع هذه المسألة إلا إذا حصل الشك، إذا شك في سبق أحدهما في أيهما الذي سبق، هل الأنثى أو الذكر، أما لو استطعنا أن نميز يعني وجدت قرينة تدل على السبق فحينئذ نحكم بالقرينة، مثال ذلك لو أن المرأة دهنها الطلق فقذفت بالأول ثم قذفت بالثاني، فلما قذفت بالثاني حملت بدايتها التي وضعت، فحينئذ الأول المتلقف يمكن أن يعلم ويعرف أنه الذي سبق، فننظر فيه إن كان ذكرا فذكر وإن كان أنثى فهنا في علامة، إما أن يكون موضوعا على الأرض والثاني حملته من تقوم على ولادتها، أو يكون المكان مختلف فوضعت الأول ثم نقلت إلى مكان آخر فوضعت الثاني، فنعلم أن الذي في الغرفة الأولى هو السابق والذي في الغرفة الثانية اللاحق، فحينئذ إذا وجدت أمارة أو علامة تدل على سبق أحدهما على الآخر حكم بها، أو الصوت له الصراخ ولدت وكان الأول لا خوف له فوجد ميتا، والثاني صوت فوجد حيا، فنعلم أن الحي هو الثاني، فإن كان ذكرا فلا طلاق به واحتسبت الطلقتان بالسابق وهو الأنثى، والعكس بالعكس، فإذا إذا وجدت طلاق أو وجدت أمارات أو علامات تدل على سبق أحد المولودين على الآخر للآخر فإنه يحكم بهذا العمل، إذا محل الكلام التفصيل أن تستوي ولا أن يستويا ولا يمكن التمييز، أما إذا أمكن التمييز فإنه يحكم بالغالب، ولذلك القاعدة الشرعية تقول الغالب كالمحقق، الغالب كالمحقق، فغلبة الظن الشيء الغالب الوقوع فإننا نحكم به، فما دام أننا غلب على ظننا بهذه الأمارات والعلامات أنه الصادق حكم بذلك واعتد به. قال رحمه الله تعالى: فصل. إذا علقه على الطلاق ثم علقه على القيام، أو علقه على القيام ثم علقه على وقوع الطلاق فقامت طلقت طلقتين فيهما. قال رحمه الله: إذا علقه على الطلاق ثم علقه على القيام. إن طلقتك فأنت طالق، وإن قمت فأنت طالق، يصبح علق على الطلاق وعلق على القيام، فإذا علق على الطلاق وقال إن طلقتك فأنت طالق فقدم الطلاق على القيام، فإنه حينئذ إذا قامت تطلق طلقة بالقيام، ثم طلقة ثانية لأنه قال إن طلقتك فانتقام. إذا قال لها إن طلقتك فأنت طالق، ثم قال إن قمت فأنت طالق، إن قعدت فأنت طالق، إن خرجت فأنت طالق، فخرجت أو قعدت أو قامت حكم بطلقتها الأولى لوجود صفة الخروج والقيام والقعود، وحكم بالطلقة الثانية لأنه قد جعل بينه وبين الله أنه يطلقها إن كان طلقها أو وقع طلاقه عليها، وقد وقع طلاقه عليها بوجود الشر، وحينئذ نحكم بأن التعليق الأول وهو قول إن طلقتك فأنت طالق بأنه موجب للوقوع. على هذا إذا قال لها إن طلقتك فأنت طالق يستوي أن يكون يطلقها طلاقا منجزا أو طلاقا معلقا. فأي رجل يقول لامرأته إن طلقتك فأنت طالق، أي طلاق يقع بعد هذه الجملة يقع الطلاق الذي قاله بعد هذه الجملة ويتبع بطلاق ثاني من مكان التعليق، فأصلح الطلاق يحمل على الطلاق، لأن فيما بينه وبين الله عز وجل، لأنه فيما بينه وبين الله عز وجل قد طلق امرأته وهو مطلق لامرأته إن طلقها. فنقول إذا وقع القيام بعد اشتراطه وتعليقه بالطلاق على تطليقها فإننا نحكم بكونها طالقا بالقيام أولا، ثم نحكم بطلاق التعليق على الطلاق بعد الوقوع طلاق المعلق على القيام. قال رحمه الله إن علق الطلاق على الطلاق، علقه أي الطلاق على الطلاق، إن علقه على الطلاق. ومثال ذلك نقول أنت طالق إن طلقتك، أنت طالق إن طلقتك. وقال ثم علقه على القيام، يعني علق الطلاق على القيام، فإنها تطلق طلقتين إذا قام. فالقيام أوجب طلقة للتعليق الثاني، وأوجب تطليق القيام طلقة للتعليق الأول. إذا قال لها إن طلقتك فأنت طالق وإن قمت فأنت طالق، فتطلق بالقيام طلقة وتطلق طلقة ثانية بوجود الشرط من قوله مطلقا لها. إذن قوله إن طلقتك فأنت طالق يستوي في أن يطلقها منجزا أو يطلقها معلقا، أو علقه على قيام ثم علقه على وقوع الطلاق. علقه على قيام فقال لها إن قمت فأنت طالق، وإن وقع مني طلاق فأنت طالق. إن قمت فأنت طالق، وإن وقع مني طلاق فأنت طالق. فحينئذ علق على الوقوع ليس على التطليق، وفرق بين التعليق على التطليق ووقوع الطلاق، هناك فرق بين الأمرين. فإنه إذا قال إن طلقتك فأنت طالق، إن طلقتك فأنت طالق، فإن مراده إن وقع منه طلاق. فحينئذ إذا قال الرجل انتبه يا أخي، إذا قال الرجل إن طلقتك فأنت طالق، فهذا يضاف للمستقبل ولا يضاف للماضي، حتى لا تشكل علينا المسائل الآتي. إن طلقتك فأنت طالق يعتبر تعليقا مسندا للمستقبل، بدليل أنه لو كان قد طلقها من قبل ما تطلق، لأنه يقول إن طلقتك، والكلام مضاف للمستقبل، إن طلقتك فأنت طالق، فحينئذ لا يقع الطلاق فيما مضى ويقع فيما يأتي. فلو أنه قال لها قبل هذا التعليق معلقا للطلاق على قيام أو قعود أو جلوس فهذا مسند إلى الماضي وسيأتي، وإنما يؤثر في هذه الصيغة إن طلقته أن يكون مضافا إلى المستقبل، وأن يكون تعليقه للطلاق بعد وجود التعليق على الشرط، يعني على وقوع على قوله على كونه مطلقا لها. بناء على هذا إذا قال لها إن طلقتك فأنت طالق، هل تفكر المستقبل؟ وإن قال لها إن قمت فأنت طالق، ثم قال إن طلقتك فأنت طالق، حينئذ لا نطلق إلا إذا وقع طلاق مستقر. فلو قامت طلقت بالتعليق الأول ولم تطلق بالتعليق الثاني، لأن التعليق الأول ثابت بالتعليق الثاني، والتعليق الثاني إنشاء متعلق لما يقع من الشروط بعد تطلقها، وإنما طلقها قبل التعليق الثاني، إنما طلقها قبل التعليق الثاني. الله أعلم. مسائل الطلاق مسائل مشكلة. الآن يا إخوان عندنا لفظان، اللفظ الأول إن طلقتك فأنت طالق، بينه وبين الله أنه إن وقع منه طلاق في المستقبل فهي طالق عليه. أي رجل يقول لامرأته إن طلقتك فأنت طالق ويوقع صيغة تعليق أو لفظ طلاق بعد هذه الكلمة يطلق عليه. لكن لو كان طلق في المستقبل في الماضي أو علق في الماضي ووقع ما علقه في المستقبل لا يأثر، لأنه لم يطلق في الحال وإنما طلق في منظى بصيغة سابقة. فهناك أمر لازم في صيغة إن طلقتك فأنت طالق، وهو وقوع الطلاق منه في المستقبل. إن طلقتك، وهو يقول إن طلقتك يعني إن وقع مني تطليق بعد هذا. فننظر نقول كل شخص يقول إن طلقتك فأنت طالق، نقول له انتبه، فكل طلاق منك معلقا أو منجزا بعد هذه الصيغة تنشئه، انتبه، تنشئه يعني تحدثه، فحينئذ يقع ويلزم الطلاق الذي علقته على هذه الصيغة وتطلق عليك مرة ثانية. لكن لو علق طلاقا قبل ذلك، إن ذهبت إلى أبيك، إن خرجت من البيت، إن قمت، إن قعدت، إن تكلمت، إن أكلت، إن شربت، ثم قال إن طلقتك فإن التعليق الأول مسند إلى الماضي وثابت بشرطه فيما بينه وبين الله عز وجل، حيث إنه لم ينشئ طلاقا لأن التعليق قد وقع، ولذلك يقع التعليق من دون يعلق فيما بينه وبين الله، بدليل أنه لو وقع منها الأكل أو الشرب قبل الصيغة الثانية التي هي التعليق طلقت عليه. فإذا التعليق الأول لا يتوقف على التعليق الثاني، والتعليق الثاني يتوقف على وقوع طلاق معلق أو منجز منشأ وحادث بعد الصيغة. إذا تحسب الصيغة إن طلقتك، إن طلقتك، ما قال إن وقع، بفرق من قوله إن طلقتك وإن وقع من الطلاق. فقوله إن طلقتك أضاف الأمر إلى المستقبل، فإذا سكت بعد هذه الجملة ولم يتلفظ بالطلاق ولم يعلق الطلاق فالمرأة امرأة. وإن كان هناك تعليق سابق نحكم بالتعليق السابق مستقلا عن هذه الجملة الثانية. هذا إذا قال لها إن طلقتك فأنت طالق، سنضيفه إلى ما بعد. لكن إن قال لها إن وقع مني طلاق، طبعاً نحن قلنا إن طلقتك فأنت طالق، الشرط عندنا أن يقع تعليق أو تنجيز بعد هذه الكلمة، وأنه لو قال قبل هذه الكلمة أو هذه الجملة إن تكلمت فأنت طالق أو قمت فأنت طالق أو شربت فأنت طالق، ثم قال لها إن طلقتك فأنت طالق، نقول إن هذا التعليق مضاف إلى الماضي. صحيح أن الطلاق الذي كان في التعليق السابق يقع بعد وقوع التعليق الثاني، لكنه غير مرتبط به، ولا ينشئ طلاقا ثانيا بالصيغة الثانية. وعلى هذا نقول لو قال لها إن قمت أو إن قعدت أو أكلت أو شربت، ثم أتبع ذلك قوله إن طلقتك فأنت طالق، لم يقع طلاق بالجملة الثانية حتى ينشئ تطليقا بعدها. هذا واضح إلى الآن، أظن واضح. لكن المشكلة الآن عندنا إن وقع، إن علق التطليق على وقوع الطلاق، إن وقع مني طلاق فأنت طالق. لاحظ، إن طلقتك غير، وإن وقع مني هذا شيء آخر. فإن وقوع الطلاق شيء وإنشاء الطلاق شيء آخر. ففي الصورة الثانية التي سنتحدث عنها هنا متعلق تطليقه بالشرط الثاني على صفة، متعلق على صفة، وبناء على ذلك مثلما وجدت الصفة وجد التطليق. ويقول إن وقع مني طلاق يعني مني بسببه، فحينئذ يشمل ما إذا كان قبل التعليق الثاني وبعد التعليق الثاني. وعليه فإنه إذا قلها إن قمت فأنت طالق، إن قام إن وقع مني طلاق فأنت طالق، فإنها إن قامت بعد الصورة الثانية فتلق، لأن وقوع الطلاق قد وقع فالصفة وجدت بخلاف الإنشاء الذي لم يوجد. فتختصر المسألتين وتقول إن علق التطليق على الطلاق إنشاء لم يقع حتى يطلق بعد الإنشاء تنجيزا وتعليقا، وإن علق الطلاق على الطلاق وقوعا لا إنشاء فإنها تطلق بالطلاق المعلق قبل إنشاء الطلاق الثاني، فإن وجدت صفته حكم بالطلاق الثاني وطلق فيه. فأظن إلى هذا الحد أظن واضح إن شاء الله. فقامت طلقت طلقتين فيهما، وإن علقه على قيامها ثم على طلاقه لها فقامت فواحدة. مثل ما ذكرنا هو يقول لها إن طلقتك فأنت طالق، إذن معنى ذلك طالق طلقة واحدة. ثم قال إن قمت فأنت طالق، فقامت انطلقها طلقتين، طلقة بقيامها وطلقة بتعليق الطلاق على تطليقها. هذا واضح، لأنه قال فيما بينه وبين الله إن أنشأت أو وقع مني طلاق في المستقبل لك فأنت طالق، فأنشأ طلاقا معلقا بعد هذه الجملة فتطلق بوجوده. حسن، فنطلق طلقة بوجود شرط القيام، ونطلق طلقة ثانية لوجود شرط الطلاق. هذا بالنسبة للصورة الأولى. الصورة الثانية العكس، حيث قال لها إن طلقتك، قال لها إن قمت فأنت طالق، ثم قال لها إن طلقتك فأنت طالق، فقد أسند الطلاق إلى وجود القيام، فنطلقها بمجرد وجود القيام. ثم وجدنا شرطه للتطليق بالطلاق مضافا إلى مستقبل لم ينشئ فيه طلاق، فلا نحكم بكونها طالقا الطلقة الثانية. واختلفت الصيغتان، لأن الأولى التي توجب وقوع الطلاق ثلاثة طلقتين مبنية على كونه أسند الطلاق معلقا على التطليق بوجود طلاق في المستقبل، وقد طلق بعد هذه الجملة بالقيام، فتطلق بالقيام طلقة، وتطلق بالصيغة الشرط طلقة ثانية. وأما بالنسبة للصيغة الثانية فقد تمحض شرطه مضافا إلى المستقبل، أنه إن أنشأ تطليقا منجزا أو معلقا في مستقبله أنها تطلق، ولم ينشئ وإنما وقع طلاقه بناء على تعليق سابق لم يكن هناك شرط منه بوقوع الطلاق على نفسه، فلا نطلق عنه. وعلى هذا نقول من قال لامرأته أنت طالق إن طلقتك طلقة، ثم قال لها أنت طالق إن قمت طلقت طلقتين، وإن قال لها إن قمت فأنت طالق، ثم أتبع بصيغة التعليق بالطلاق على الطلاق فقال أنت إن طلقتك فأنت طالق، طلقت بالقيام للتعليق الأول ولم تطلق بالشرط الثاني، لأنه لم ينشئ بعده طلاقا لا منجزا ولا معلقا، فتطلق طلقة واحدة. أفادكم الله فضيلة الشيخ ونفع بإذنكم الدنيا. فضيلة الشيخ في السائل إذا قال إن ولدت ذكرا فأنت طالق، هل يقيد هذا الطلاق بالحمل الذي في بطنها أم يبقى التعليق على أي حمل تلد فيه بذكر؟ أفادكم الله. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيتقيد الحكم بهذا الذكر، وبناء ذلك يقع الطلاق بخروجه، ولا يفزع بعد ذلك إلا إذا قال لها: كلما ولدت ذكرا فأنت طالق. هذه مسألة ثانية. قال لها: كلما ولدت، وجاء في صفته ما يدل على التكرار ويدل على البقاء، فإنه يحكم به، والله تعالى أعلم. سابقا من فضيلة الشيخ، ما الفرق بين قاعدة اليقين لا يزال بالشك ومسألة الشبهة بين شبهتين؟ أعني التي في مسألة اختصام سعد وعبد بن زمعة الغلام. سابقا من الله، أما قاعدة اليقين لا يزال بالشك فهي قاعدة مجمع على العمل بها واعتبارها بدلالة نصوص الكتاب والسنة عليها، وهي إحدى القواعد الخمس المجمع عليها، والتي قام عليها أو قامت عليها أكثر مسائل الفقه الإسلامي. اليقين لا يزال بالشك، والأمور بمقاصدها، والمشقة تجلب التيسير، والضرر يزال، والعادة محكمة. هذه خمس قواعد بنى عليها كتب الإسلام في أكثر مسائل. واليقين لا يزال بالشك تدل على أن الأصل أن يعمل المسلم بما استيقنه ويلغي الشكوك والوساوس. أما مسألة الشبهة بين الشبهتين فهي عند استواء الاحتمالين، وإذا استوى الاحتمالان أشبه الحلال من وجه وأشبه الحرام من وجه، وحينئذ ليس هناك أصل. يعني إذا جئت مثلا إلى شيء متردد بين أصلين، فإنه حينئذ لا تستطيع أن تغلب أحد الأصلين من كل وجه، وتقول إنني أتورع أتقي هذا وأستبرئ لديني وأحتاط في أمري ونحو ذلك. ومسألة الرضاع ومسألة الولد للفراش ومسألة إحاق الولد بالشبه، هذه كلها مسائل بني فيها على غلبة الظن. وصحيح أن مسألة عبد بن زمعة في قصته مع سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه بدخوله عليه الصلاة والسلام لمكة وأمره عليه الصلاة والسلام أن تحتجب منه أم المؤمنين لوجود الشبه، هذا بعض العلماء يقول إذا كان هناك رضاع وهذا الرضاع فيه شبهية وتكلمت به امرأة والشبهة فيه قوية، يقول أعمل الرضاع موجبا لمنع النكاح وأسقطه موجبا للمحرمين، فيعمل بالشبهتين. فيقول أعمل بالرضاع فأقول له لا تتزوج هذه المرأة، أعمل بالرضاع فأمنعه من نكاحها، وأسقط الرضاع فأقول له ليست لمحرم لك. وهذا مبني على الحديث الصحيح عن عليه السلام حينما قال: كيف وقد قيل المرأة حينما دعت أنها أرضعته وزوجته، وقال عليه السلام: كيف وقد قيل. فبعض العلماء يقول أن في الأمور المحرمة الخروج والأبضاع ونحوها هذه الأمور ينبغي الإسقاط فيها. النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة الرضاع جاء بالشبهتين، وجعل الرضاع تأثيرا من جهة عدم جواز النكاح، ومنع الرجل أن يستبق المرأة، وأيضا جعل أسقط حكم الرضاع واستند إلى الأصل أنها أجنبية، فمنعه من الدخول عليها ومصافحتها على أنها محرم له. فهذا يلجأ إليه الخطيب في بعض المسائل من باب الاشتياق والاستبراء للدين، وقد قال عليه الصلاة والسلام: فمن التقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. وإن كان بعض العلماء رحمه الله عندهم إشكال في هذه المسألة، بعض العلماء يقول إذا تردد الأمر بين شبهين محرم ومبيح فإنني أغلب المحرم، لأن القاعدة أنه إذا تعارض حاضر ومبيح يقدم الحاضر. قالوا: لأن التحريم فيه زيادة حكم وزيادة علم، فالمبيح باق على الأصل ومستند من الأصل والأصل يرجح، لكن كونه يأتي شبه من الحرام فقد جاءت زيادة علم، وزيادة العلم توجب التقديم، فأقدم الحرام من هذا الوجه. وبعض العلماء يقول: لا، أقدم الحرام، لأن الأصل إزاحة الأشياء، ولأن الشريعة شريعة تيسير، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما، وهذا كله يعني مما يكون فيه اختلاف أنظار العلماء وتحتك وتصطدم فيه الاجتهادات بين الأئمة والفحول، وعندها يظهر فتح الله على من فتح عليه من واسع فضله وعلمه. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يلهمنا الحق ويرزقنا اتباعه، وأن لا يجعله ملتبسا علينا فنظل، إنه ولي ذلك والقادر عليه، صلى الله تعالى. فضيلة الشيخ، ما الحكم لو ولدت أنثى وقد قال لها إن ولدت ذكرا أو إن ولدت أنثى، فبماذا يلحق؟ شهادكم الله. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فالخنثى في مسائله الأصل فيه أن العلماء رحمهم الله يعطونها حكم الأنثى، ولذلك يعتبرونها مندرجا تحت قاعدة المشهورة اليقين لا يزال بالشك، فهو متردد بين الأنثى وبين الذكر في اليقين أنه أنثى حتى يتحقق من انتقاله إلى درجة الذكر، وإن كان في صورة الحال والواقع أنه بين الشبهين بين الذكر والأنثى، لكن إذا ولدته على أنه خنثى وكان فيما بينه وبين الله قد اشترط تمحض الذكورية أو تمحض الأنوثة فلا طلاق، لأنه ليس بذكر النحض ولا بأنثى نحض، ولذلك إذا قصد أن يكون ذكرا نحضا أو أنثى نحضا وكان أثناء الولادة من يتمحض ذكرا ومن يتمحض أنثى، الذي اختاره بعض مشائخنا رحمة الله عليهم أنه في هذه الحالة يحكم بعدم الطلاق، لأن فيما بينه وبين الله عز وجل مطلق الطلقة إن تنحض ذكرا وأخرجته ذكرا، ومطلق طلقتين إن تنحض أنثى وأخرجته أنثى، والخنثى ليس بذكر نحض ولا بأنثى نحض، ولذلك إذا تلفظ بهذا اللفظ وبينه وبين الله عز وجل أن يقصد كونه على ذكر نحضا أو أنثى نحضا فإنه لا يحكم بالطلاق إذا كان قد علق الصفة أثناء الولادة. وزاد هؤلاء العلماء رحمة الله عليهم من ذكرنا من شائخنا يقول أما لو تبين بعد وضعه مباشرة أنه ذكر أو أنثى فحينئذ لا إشكال، يحكم بما تميز وآل إليه حاله. وقال بعض من شائخنا رحمة الله عليهم يقول وعندي شبهة إذا كان التميز طارئا بعد زمان لاحتمال أن يكون مراده متمحدا الذكور والأنوثة أثناء الخروج، وليس مراده أن يتميز بعد ذلك، لأنه ربما خرج مشكلا أثناء الوضع والولادة وتميز بعد الوضع والولادة بالسنوات، وقد يتميز عند قرب البلوغ. ولذلك من حيث الأصل يقتضي أنه إذا كان مراده أثناء الوضع أو أن يكون ذكرا نحضا أو أنثى نحضا فلا طلاق. وهذا مثل قوله كان أول ما ولدتيه ذكرا فطلقا وإن كان أول ما تلديه أنثى فطلقتان فولدتهما معا فإنها لا تطلق، وهذا قول جمهور العلماء، لأنه قال إن كان أول ما ولدتيه مع أن الذكر موجود والأنثى موجود لأنه علق على صفة، فهو إذا استصحب الولادة صفة مؤثرة كأن يكون بينه وبين الله أن تتمحض الولادة بالذكورة أو بالأنوثة فحينئذ تؤثر الصفة ويحكم بالطلاق على التفصيل الذي ذكرناه، والله تعالى أعلم. بالنسبة للمسألة الماضية قبل الأذان كنا نركز على مسألة الشبهة وتردد الشبهة، لكن السائل لعله يقصد تعارض قاعدة اليقين لا يزال بالشك مع قاعدة العمل بالشبهين أو إعمال الشبهتين إذا كان له شبه من حرام وشبه من حلال، لماذا يعني أنا فيما يظهر من السؤال الموجود الذي يظهر من ذكر القاعدة وكيف نجمع بين كوننا نعمل بالشبهتين ولماذا لم نرجع إلى قاعدة أن يقل لا يزال الشك، وأظن هذا مراده، لكن إن كان هذا مراده فيكون هناك جواب ثاني، وهو أن قاعدة اليقين لا يزال بالشك في حال وجود الغلبة، اليقين لا يزال بالشك، يعني مثلا الآن الشك توضأ الساعة الثالثة الظهر ثم حضرت صلاة العصر وشك هل خرج منه شيء أو لا، فاليقين والغالب أنه لم يخرج شيء لأن الأصل كونه متوضئا متطهرا، وحينئذ لا يكون في تعارض، عندنا أصل ثابت وباقي فيستصحب. ولذلك قالوا في القاعدة الأصل بقاء ما كان على ما كان، لكن لحال الشبهين، الشبهين في الحقيقة يكون تعارض أصلي ما يكون فيه تربيح، والشبهتين تعارض فيها أصلا. فأنت مثلا إذا جئت للولد الذي هو خصوص فيه، إن جئت إلى كونه ابن مؤثرة حينئذ يكون ابن زمعة، فإذا كان ابنا لزمعة فيدخل على أم المؤمنين وتسلق محرمين، إذا كان ولدا لزمعة بناء على أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الولد للفراش، فالمرأة كانت تحت زمعة وزنى بها الرجل. إذا جئنا ننظر إلى الأصل الموجود من كونها فراشا لزمعة، فالولد هذه الأمة تبع لزمعة، يعني ولدها تبع لزمعة ولا إشكال، ويحكم بكونه ولدا للفراش. لكن إذا جئنا ننظر إلى القرائن الموجودة من كونه فيه شبه ممن يدعى أنه ولده بالزنا وبالوضع، فحينئذ يقال أنه ولده ويؤثر فيه، وهذا على حكم الجاهلية، لأنه مثلا هناك أمور ابقيت على حكم الجاهلية، لذلك الأنصاب ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أنشحت الجاهلية لم تتوفر فيها شروط الإسلام فتكون باطل، هذا ما قدر نبه العلماء عليه أنه يبقى على حكم الجاهلية. فإذا دينا ننظر إلى الولد من حيث الشبه والصفات وجد فيه الشبه ممن زنى ووقف، فهذا يقتضي أن يلحق به من حيث الأصل، وهذا يقتضي أنه لا يلحق به وأنه يكون ولد زنا فلا يكون محرما لسودة بنت زنعة رضي الله عنها وأرضاها، فأمرها أن تحتجب بناء على وجود كونه فيه شبه يدل على أنه ليس للفراش، وأبقى حكم الفراش بناء على الأصل فأعمل الأصل، وهذا من باب تردد الشبهين، لكن ما في أصل تردح به أحدهما على الآخر، ليس هناك أصل. بخلاف الوضوء عندك أصل أنه متطهر وتشك هل خرج منه شيء أو لا، فنقول الأصل بقاءه ما كان على المكان، ونعمل قاعدة اليقين لا يزال بالشك، ثم القاعدة تدلك على هذا اليقين لا يزال بالشك، معناه أن هناك أصل يمكن الرجوع إليه وشبهة عارضة وشك عارض، لكن في الشبهتين النص اليقين يكون من باب تعارض الأصلين، وتعارض الأصلين له نظائر، ترى يتعارض الأصلان وهما أصلان، مثل مسألتنا التي معنا أنه أجنبي، الأصل أنه أجنبي والأصل أنه ولد، فهذان أصلان متضادان، فهو ولد لزنعة على أنه فراش، هو ولد لذاك على أنه ألحق بالطافة والشبه، والشبه مؤثر، فحينئذ يتعارض الأصلان وكل منهما معتبر في ذلك. من أمثلة ذلك قد يتعارض الأصلان وأحدهما طارئ والثاني قديم، مثلا إذا ركع المصلي في مسألة الخلاف المشهورة ورفع رأسه من الركوع، هل يطلب يديه أو يسلمهما؟ إذا جئت تنظر إلى الأصل تقول الأصل أن المصلي لا يتحرك حركة زائدة ولا يقف بصفة زائدة إلا بدليل صريح، لأنه إذا رفع رأسه من الركوع ورفع يديه سيعمل حركة وهي القبض، وإلا الأصل يقتضي أن يسلم يديه، هذا الأصل العام، فالأصل أن يسلم حتى يدل الدنيا على القبض فتغلب جانب السبب، أو تقول الأصل أنه قبل الركوع قابل كان قابل، والأصل بقاء ما كان على المكان، فإذا رفع رأسه من الركوع رجع إلى الأصل الذي كان عليه، الأول أصل في الصلاة معتبر، ولذلك قال الأصل السكوت حتى يدل الدليل على الكلام، الأصل عدم الحركة حتى يدل الدليل على الحركة، فالأصل القديم مستند إلى نص في الصلاة، ما لي أراكم رافعي أيديكم كأجنى بخير من شمس الظهر اسكنوا في الصلاة فلا تتحركوا ولا تفعلوا إلا إلى أمركم بالحركة والفعل، فشك هل قبضه عليه الصلاة والسلام قبل الركوع يستصحب لما بعد الركوع؟ أن نقول أن ما بعد الركوع حالة مستقلة تحتاج إلى نص في القبض، من قبض يرجح هذا الأصل فهو على سنة، ومن أسلم يرجح هذا الأصل فهو على سنة، يعتبر من باب تعارض الأصلين، هذه أصول متضادة، يعني ما تستطيع أن ترجح، لو جئت تقول مثلا الأصل أنه يسقط يديه لأن ما عنده دليل على القبض، يرد عليه الأصل في القرآن يقبض، فيقول فترد أن يتقل أصل القبض قبل الركوع وما بعد الركوع رفع وليس له حكم ما قبل الركوع لأن ما قبل الركوع فيه قراءة وشرف حامل ليس المستحق من بعد الركوع لأن بعد الركوع سمع الله لمن حمده رب من الركوع وقد جاء النص حتى عاد كل الحقان في موضعه. المهم أن هذا من باب تعارض الأصل وله مظاهر كثيرة والمقصود من هذا أنه لا يتعارض الأصل مع غيره من الشبهات إلا قدم الأصل فإعمال الجديد الكتاب والسنة الذي ذكرنا. أسابقنا فضيلة الشيخ بعض الآباء يقتصر في تربيته لأبنائه على تأثير المأكل والمشرب ويأثر عن التربية من حيث التأديب والتهذيب هل موصية حول هذا الأمر أسابقنا الله؟ أما بالنسبة لتربية الأولاد فالكلام حولها لا شك أنه يحتاج إلى وقت طويل لكن جماع الخير كله في تقوى الله عز وجل فإذا أراد الله أن يقر عين الوالد في ولده رزقه أمورا تهيئ له البركة وتوضع له في ولده بتهيئ هذه الأسباب أولها وأعظمها دعاء الله أن يصلح له الذرية والولد كما حث الله عن أنبيائه وصالح عباده فقال نبيه رب هب لي من لدنك ذرية طيبة أي لا تهب لي ذرية فقط ولكن أسألك أن تكون طيبة رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء وقال الله عن عباده الصالحين ربنا هب لنا أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما فيسأل الله من نظام الإجابة أن يصلح له ذريته لعلمه أنه إذا صلحت ذريته فإن الله عز وجل يكر عينه بها في الدنيا والآخرة فكم من بهجة للنظر وكم من سرور للقلب وكم من طمأنينة للنفس وراحة وبهجة بالولد الصالح فهو خير معين بعد الله عز وجل على شبائه الدنيا بل حتى إن الرجل في بيته مع زوجه لربما نزلت به مصيبة حتى كادت امرأته أن تطلق عليه فيدخل الولد الصالح فيصلح ما بينه وبين زوجه وهذه من بركات الذرية الصالحة وإذا كان الولد صالحا وجده قائما عليه إذا مرض يقوم على شأنه وحاله يحتسب أجره عند الله عز وجل فيجد خيره وبركته ما شاء الله أن يجد وكذلك من الأسباب التي تهيئ الذرية الصالحة والولد الصالح أن يربي الإنسان تربية صالحة والتربية الصالحة تفتقد الاختصار إلى أمرين مجملين أولهما أن ينظر الولد إلى الصلاح في قولك وعمله وتكون قدوة له فإذا رآك بمجرد أن تسمع داعي الله إلى الصلاح تذكر وتبتكر وتشهد همتك بالتبكير إلى بيوت الله وعمارة هذه بذكر الله خرج كما خرج وبادر كما بادر ولربما غيبك لحدك وغيبك قبرك فتذكرك عند كل صلاة فترحم عليك فالأب الصالح الذي يترجم بالقدوة الصالح وبالعمل الصالح معامل الصلاح يخط لولده صراطا مستقيما وسبيلا قويما يهتدي به ولده وولد ولده من بعده حتى ينال أجره وأجر من اهتدى بذلك الهدي إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. أما الأمر الثاني في القدوة إذا كانت القدوة هي الأساس فينبغي على الوالد أن يهيئ لنفسه جميع أسباب القدوة فإذا دخل البيت فليدخل بالحنان والبر والإحسان فيكون خير والد لولده وما جبلت قلوب الأبناء على حب الآباء بشيء مثل الإحسان ومثل الرفق الذي ما كان في شيء إلا زانه ولا نزع من شيء إلا شانه وهذا رسول الأمة صلى الله عليه وسلم ساجد بين يدي الله يأتي ولده وينتطي ظهره فلما انتطى ظهر النبي صلى الله عليه وسلم سكن عليه الصلاة والسلام ولم يجعش ولم يطلقه فشهد ابنه بحنانه ورحمته وبره عليه الصلاة والسلام قال بعض العلماء لو كان الحسن أو الحسين على اختلاف الرواية لو كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن الحسن والحسين في الخلوة من ركوب الظهر لما ركبه أمام الناس مع أنه كان حينما يخلو مع الحسن والحسين يدللهم ويكتب السرور عليهم إلى درجة أنهم من الحكومة ظهرت فتعل ذلك أمام الناس ولم يكن له حائل. فالقدوة بالإحسان وبالكلمة الطيبة وبالبر. الكلمة الأخيرة أن تكون القدوة بالتعليم، أن يكون هناك تعليم وتوجيه وإرشاد بكلمة طيبة ونصيحة صادقة. وينبغي على كل والد وكل والدة أن تفرق بين النصيحة التي تكون ناشئة من أسباب دنيوية وغيرة على العرض وعلى النفس، وبين النصيحة الخارجة من قلب يخاف الله يريد أن يقي نفسه وأهله مما لله. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يهب لنا ولكم ذرية صالحة تقر بها العين. اللهم بارك لنا في أزواجنا وذرياتنا وارزقنا خير الولد وخير الذرية إنك ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا الحمد لله رب